قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا: إذا أكسبوكم فعليكم بالنبل. قال أبو عبد الله: أكسبوكم يعني أكثروكم. هذا يعني هكذا فسره الإمام البخاري فيما يتعلق بسياقة النص. وأحيانا تأتي الكلمة لا تفسرها على معناها شيء، ولكن في السياقة يظهر لك تفسيرها. وهذا من الأحاديث التي يعني بينت حسن قيادة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأمته في جميع الأمور. ولذا نحن ينبغي لنا أن نتعرف على جميع ما يتعلق برسول الله قائدا وإماما، وفي بيته فيما يتعلق بالزوجية، وفي تعامله، وفي قضائه، وفي أخلاقه، وفي قراءته. ومر عندنا في درس الترمذي في صباح هذا اليوم فيما يتعلق بصلاته للنافلة وكيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم. قال: باب اللهو بالحراب ونحوها. هذا اللهو بالحراب لأنه شيء يتقوى به الإنسان، ولذلك بعض من لا يرجون لله وقارا يريد أن يستدل بأن المرأة تدخل الملاعب مختلطة بالرجال بحجة أن عائشة نظرت إلى الرجال وهم يتقاتلون بحراب، وهذا من التلاعب بالنصوص ومن لبس الحق بالباطل، وربنا قال: ولا تلبس الحق بالباطل. فهذه فيها مصلحة محاربتهم في الحراب لأن فيها تقوي على أمور الجهاد. وكذلك السيدة عائشة ما كانت مختلطة، إنما كانت تنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يسترها، فما كانت مختلطة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. هذا الإسناد يعني إسناد كالشمس بقوته وجودته، ومن رواية معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن قال: بينما الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، وهذا كان شأن العرب يكثرون من هذا لأجل أن يتمرنوا على القوة، فالرجل سمي رجلا من القوة والشهامة والشجاعة، يؤخذ من الرجلة، والرجلة هي الأرض القوية، ويؤخذ من المرجل وهو النضج، فالرجل يكون ناضجا قويا، وإذا يتقوى على أمور القوة والبسالة حتى يدفع عن نفسه ويدفع عن دينه ويدفع عن أهله. دخل عمر فأهوى إلى الحصى، أهوى بمعنى قفز، فحصبهم بها أي رماهم بالحصى. ومعلوم أن عمر بن الخطاب كان شديدا في دين الله، فقال: دعهم يا عمر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة في هذا: دعهم يا عمر. وزاد علي قال حدثنا عبد الرزاق قال علي من؟ علي بن المديني. الحديث يروي البخاري قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام، وهشام هذا ليس هشام بن حسان ولا هشام ابن عروة، هذا هشام بن يوسف صنعاني من أهل صنعاء، ونحن نعلم أن رواية أهل صنعاء من أقوى الروايات عن معمر. لما أورد البخاري الخبر ذكر زيادة، هذه التي تسمى بزيادة الثقة. فالآن الحديث رواه معمر، فرواه عن معمر هشام بن يوسف الصنعاني. فقال: وزاد علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في المسجد، يعني الحديث من رواية معمر، وروى الحديث عن معمر هشام بن يوسف الصنعاني، ورواه عنه عبد الرزاق بن همام الصنعاني. فعلي بن المديني في رواية عبد الرزاق عن معمر فيه زيادة في المسجد، ورواية إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر ليس فيها هذه اللفظة. وهذا من عناية البخاري فيما يسمى بزيادة الثقة. نعم، عبد الله بن جعفر شيخ البخاري متوفى 34 و200، وهو الذي يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد، ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. فهو إمام من أئمة العلل. نعم، يقول: فهو إلى نعم باب المجن ومن تترث لترث صاحبه. وذاك القتال والاحتدام قد الإنسان يحتاج إلى حاجة أخيه. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله، طبعا هذا عبد الله هو ابن المبارك، عبد الله بن المبارك، وإذا كان الخبر عند ابن المبارك فالبخاري يقدمه على كل أحد. قال أخبرنا الأوزاعي أبو عمر عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي المتوفى عام 57 و100، وهو من الأئمة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة يتترث مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتترث معنى يستتر، بترس واحد. وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موقع نبله. وتتأمل هنا إلى فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتترث مع أبي طلحة، فتهرج نبال أبي طلحة فتصيب العدو، فكم يفرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ولذا الإنسان الآن في حياته في دعوته يسعى لما يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهيأ نفسه أن الله يراه، وتهيأ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رآه بهذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفرح حينما تقوم أمته بدينه وسنته، وأيضا يحزنه حينما تقصر أمته بدينه وبسنته. ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير وسعيد بن كثير بن عفير نسب إلى جده، قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم، أبو حازم هو سلبة بن دينار، عن سهل بن سعد قال: لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن. طبعا هذا هو وجه المطابقة لما قال باب المجن ومن تسرس بترس صاحبه، هذه مطابقة الترجمة. وكانت فاطمة تغسله أي تغسل الدم عن بدنه الشريف صلى الله عليه وسلم، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حطير فأحرقتها فألتقتها على جرحه فرقى الدم. وذلك الإنسان لا يعمد إلى الكي والحرق إلا إذا وقفت عنده الوسائل. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، من هذا علي بن عبد الله؟ ابن المدينة، أحسنت. إذا أتيت ابن المدينة يقول حدثنا سفيان فهو سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي متوفى عام 97 و100. عن عمر، لما أتيت عمر أيضا سفيان عن عمر فهو عمر بن دينار المتوفى عام 27 و100، يعني عاش بعد وفاة عمر سفيان كم سنة؟ 70 عاما. عمر وليس عمر يا ولدي. نعم. هو أخ لي أي حاجة؟ لا. لا. يختلف. هذا مولى من الموالي، ذاك من أهل المدينة. نعم. عن الزهري عن مالك بن أوس بن حدثان عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله، إن كان من هذا المال ينفق على أهله ما يحتاجون لقوتهم، وكان بقية شيء ينفقه في الجهاد في سبيل الله. باب: حدثنا قبيصة، هذا قبيصة بن عقبة السوائي قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت عليا يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا، يفدي لما يقول له فداك أبي وأمي، وهي كلمة لا ترى في الحقيقة لكن يراد بها إكرام المقارن. يقول هنا: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي. طبعا ثبت أن صلى الله عليه وسلم قد فدى الزبير وقد فدى عليا، لكن هذا يعني ربما لم يسمعه. يقول: ارمي فداك أبي وأمي، ولذا سعد بن أبي وقاص من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه هكذا. باب الدرق، باب الدرق هو يعني الترس الذي يتخذ من الجلود ويسمى بالجحفة. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس قال حدثنا ابن وهب اللي هو عبد الله ابن وهب المصري المتوفى عن 97 و100 قال: قال عمرو حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال هذا منكرا. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما عمل رمستهما فخرجتا، عمل بمعنى اشتغل بعمل، فأشارت في عائشة من باب يعني دفع ما قد يحصل من الأمر. فلما عمل الصواب يعني اشتغل بعمل، الصواب هكذا هو الصواب غفل، الصواب عمل، فلما عمل أي اشتغل بعمل، وفي بعض النسخ جاء غفل، وعلى كل حال غفل أو عمل يعني يراد بذلك أبو بكر الصديق لما انشغل. قالت: وكان يوم عيد يلعب السودان أي الحبشة بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال لي: أتشتهين أن تنظر، يعني هنا نسيت ماذا قال لها، أتشتهين أن تنظر، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده ويقول: دونكم بني أرفل، دونكم بني أرفل، حتى إذا مللت قال: حسبك، قلت نعم، قال: فاذهبي. قال أحمد عن ابن وهب: فلما غفل، يعني هنا إذن لما هنا غفل شفتون الرواية الأولى عمل، وهذا من دقة الإمام البخاري. باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. حدثنا سليمان بن حرب، هذا سليمان بن حرب بن أبو جيل، توفي عام 44 أو 200، كان يحضر مجلسه في حديث رسول الله 40,000، وكان الأمين يجلس في قصره بزاوية بحيث يسمع المجلس، وكان إماما مهيبا له من المناقب الشيء العظيم، وقد أثنى عليه أبو حاتم الرازي ثناء باخرا. قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد يقول الإمام أحمد يقول سمعت الحديث من حماد فلا تبالي أن لا تسمعها من غيره، وكان أحفظ أهل البصرة. عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استبرأ الخبر أي حققه وهو على فرس لأبي طلحة عري أي بغير سرج ونحوه. ومر عندنا كيف أن البخاري بوب لأجل هذه اللفظة حتى تعلم أنه حينما يكرر يجعلك تفقه ما تقرأ. وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا أي لم تخافوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الروع الذي يخرج من الروع. ما الفرق بين الروع والروع أيها السفهاء؟ الروع هو القلب والروع هو الخوف، فمكانه الروع هو الروع. لم تراعوا ثم قال وجدناه بحرا أي واسع الجلد، أو قال إنه لبحر. باب ما جاء في حلية السيوف أي من الجواز وعدمه، هناك حلية جائزة وهناك حلية غير جائزة. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت أبا أمامة يقول لقد فتح الفتوح قوم أي من الصحابة ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد. طبعا الآنك هو الرصاص المحمي، وهنا يبين أن الصحابة قد فتحوا الفتوح العظيمة وساروا في هذه البلاد إلى جميع المملكة. اذهب إلى الصين وكم هي بعيدة تجد أن الصحابة قد وصلوا إليها، واذهب إلى فرنسا تجد أن الصحابة وصلوا إليها، واذهب إلى قبرص تجد أن الصحابة قد دفنوا فيها. وهكذا ينبغي للإنسان أن يدخل في الإسلام كافة وأن لا يتبع خطوات الشيطان، ولا يكلفنا الله وقضاء قدرنا، وما لم نستطع فعله بأيدينا وكنا نستطيع أن نقوله بألسنتنا وبأقلامنا فيحرم علينا الكتمان. أما خلط الحق بالباطل فهذه صفة اليهود التي ذمها الله تعالى في سورة البقرة. ولذا نحن في سورة فاتحة نطلب من ربنا أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم والضالين. ولذا ذكر ربنا في سورة البقرة صفات المؤمنين وصفات الكفار وصفات المنافقين، ثم طول ربنا بصفات المغضوب عليهم اليهود في قرابة 80 آية، وذكر فيهم 21 عيبة حتى يفعل عنها المسلم. وفي سورة سورة آل عمران ربنا ينذكر بطارة 80 آية صفات النصارى حتى الإنسان يتجنب طريقة هؤلاء وطريقة هؤلاء، ويسعى الإنسان بالعمل بصراط المنعم عليهم. ولذا أين ذكر المنعم عليهم؟ في سورة النساء، لنعلم أن القرآن يفسر بعضه بعضا. قال باب ما جاء في حد نعم. ثم قال باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة، فقال له الظهيرة. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع المتوفى عام 22 و200، قال أخبرنا شعيب وشعيب بن حمزة المتوفى عام 62 و100 عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري قال حدثني سيار بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبرهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل أي رجع، فلما شوف القافلة ليست لتذهب إلى مكان، لتذهب إلى مكان وتعود، تسمى قافلة تفاؤلا بأنها تقفل أي ترجع. فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة أي ظهيرة في واد كثير العراح وهو شجر عظيم له شوك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق لها سيفه، هذا هو محل الترجمة. ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، وتحدثنا يوم أمس الفرق بين العربي والأعرابي، فقال إن هذا احترق علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتة أي يعني منزوع من الجراب، فقال من يمنعك مني من يمنعك مني، قلت الله الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس أي جلس هذا. ولذا كان النبي يفرس وكان يقول هل من رجل صالح يحرسني، فكان سعد يحرسه. ثم نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس، وصار لا يعتمد، فحصل ما حصل، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. باب لبس البيضة وهي الخولة التي توضع على الرأس لأجل أن يقي الإنسان نفسه. شيخ الحديث السابق لا يستدل حكم شرعي بأنه يجوز ولا يجوز في ماذا؟ تعليق سيف لا معناه جائز باعتبار أن هذه سنة فعلية. باب لبس البيضة اللي هي الخولة، وأن لبس البيضة وأن الإنسان إذا ظاهر بين ذرع أو ذرعين فهذا لا ينافي التوكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين لما خرج في أحد ظاهر بين ذرعين ولبس البيضة ولبس المغفر ودخل مكة على رأسه المغفر. حدثنا عبد الله بن مسلم وهو النبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة أي كسرت على رأسه، فكانت فاطمة تغسل الدم وعلي يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حطيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألزقته فاستمسك الدم. نحن رأينا أن يستخدمون هذا لأجل دفع الجرح، وإذا الإنسان لما يكون في مكان فيه قصف ونحوه لا بد أن يسأل عن الوسائل التي تقطع النزيف. باب من لم يرى كثرة السلاح عند الموت. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا جعلها صدقة، جعلها صدقة أي أنها ليست إرثا. هذا من رواية من؟ من رواية عمرو بن الحارث. ولذا أنت الآن لما تأتي قصة فلك ويخرج لك فلان وفلان عن قنوات تكتب قصة فلك على يوتيوب تأتي عدة يوتيوبات لأناس يتهمون الصديق بأنه وضع هذا الحديث. شوف هذا من يروي عمرو بن الحارث، عدة من الرواة منهم العباس وعلي رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل هذه صدقة وليست إرثا لأحد من ورثته. فهذه الشواهد لما تجمع الشواهد حتى تستدل بها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتري سلاح بل توفي وسلاحه قد وضع في خدمة المسلمين. يروي هنا عن من سفيان؟ هذا عبد الرحمن الغسيل وهذا سفيان الثوري يروي عن أبي إسحاق. إذا جاءك سفيان عن أبي إسحاق فهو سفيان الثوري. باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستضلال بالشجر أي وقت الظهيرة. ولذا هذه القيلولة نافعة يتقوى الإنسان بها على قيام الليل، والإنسان به حاجة أن يريح هذه الذرات من جسده حتى يدخرها في طاعة الله جزاك الله خير الجزاء. ولذا فإن الإنسان به حاجة أن يتفكر دائما أن جميع ما تستقل به قدمه يجعله في طاعة الله حتى يزداد أجر الإنسان، وحتى حينما يأكل ويشرب ينوي أن يحافظ على هذه النعم التي أنعم الله بها عليه. حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نازع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان وأبو سلمة أن جابرا أخبره حا. شوف الآن ساق هذا السند وحول بإسناد آخر، وسوف يلتقي السندان بمن سيلتقيان بابن شهاب الزهري. الآن لو فرضنا سئلت سؤال المتن الموجود هل يحمل على رجال السند أولا على رجال السند الثاني؟ على الثاني. هذا منهج الإمام البخاري منهج مضطرب، وهنا أحيانا يؤتى بحاء التحويل التي تقرأ حاء كما قرأتها هكذا وقد لا يؤتى بها. قال له حدثنا موسى بن إسماعيل هو المنقل الثمودي يعني كما حمله من أبي اليمان عن شعيب عن الذي حمله عن موسى عن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن عن ابن شهاب قال حدثنا إبراهيم بن سعد كان قاضي بغداد، طبعا موسى بن إسماعيل من أهل البصرة وإبراهيم بن سعد كان قاضيا في بغداد يروي عن ابن شهاب هو المدني، والسند هذا سند حمصي أبو اليمان من حمص وشعيب بن أبي حمزة من حمص يروي عن الزهري والزهري كان في دمشق وكان قريبا من البيت الأموي وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدل على الخير، وهو الذي نصح هشام بن عبد الملك أن لا يولي يزيد بن الوليد بعده، ولذا تهدده الوليد بن يزيد، ولكن الوليد بن يزيد قد أخذ الخلافة بعد وفاة الزهري، وإلا لو تأخرت وفاة الزهري لنكفل به الوليد بن يزيد. وهذا أول تحضرتها لولديه وكان صغيرين وطالب من الناس البيعة أن يبايعوا لولديه فثار عليه بن أمية وقتلوه، وهو الذي فتح المصحف في أول يوم ملكه ليستفتح، فوقع عند قوله تعالى واستفتح وقال وكل جبار عنيد، فأخذ الخنجر وضرب المصحف فقال لتشهد علي يوم القيامة، فقتل شر قتله وذهب ملك بني أمية. تولى الخلافة بعد يزيد الناقص مدة يسيرة، ثم جاء مروان بن محمد من أذربيجان، ثم جاء بن العباس وهي مقاتل وأحزان، نسأل الله أن يرحمنا وأن يجنبنا الفتن وأن يرفع القسوة والبلاء عن أمة الإسلام. قال أخبرنا ابن شهاب عن ثياب بن سنان الدؤلي أن جابر بن عبد الله أخبره أنه غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فتفرق الناس في العظاه يستظلون بالشجر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام فاستيقظ ورجل عنده وهو لا يشعر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا احترق سيفي، فقال من يمنعك مني؟ قلت الله، فشام السيف وها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه، فهذا ألقى السيف وحمله النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه، هذا من كرم خلقه صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته. هل نسميها معجزة يا ولدي؟ لا نسميها معجزة، نسميها من دلائل النبوة. باب ما قيل في الرماح. ويذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمح، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. طبعا الشيخ عبد الرحمن السعدي بحث هذه المسألة على أفضل رزق، فانتهل أن أفضل رزق ما يغنمه المجاهدون في القتال، القتال الذي على هدي النبوة، ليس في كل قتال المرح. لماذا أنه أفضل المكاسب؟ لأنه هو الذي اختاره الله تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا معلق علقه البخاري. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله النافع مولى أبي قتادة الأنصار عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا. قال فيه الترجمة ما قيل في الرماح، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله. السلام ورحمة الله وبركاته. فأكل منه بعض أصحابه وأبى بعض، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله، فالله سبحانه هو الذي أطعمهم. نعم. ولو أنهم ساعدوه لما حل لهم ذلك. وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، وقال هل معكم من لحمه شيء؟ طبعا تقدم هذا الذي فيه، ولكن البخاري تفضل يا سيدي. إن لم تكن صائما فكلها يا سيدي، وإن كنت صائما فشعر، وما عند الله خير من الأبرار. نعم. باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. ما قيل في درع النبي أي من أي شيء كان الدرع، هذا المقصود، والقميص في الحرب أي حكمه وحكم لبسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد أي ابن الوليد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله. ولذا خالد كان يبيع السلاح، يبيع ويشتري، ولكنه لما أسلم قد وقف هذا كله في سبيل الله، فهنيئا لمن كان لديه خير يضعه في سبيل الله. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب، قال عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي 1984 قال حدثنا خالد وهو خالد الحذاء خالد بن مهران عن عكرمة وهو مولى بن عباس 1400 عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. ربنا قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر أو بالعير، إما بعير أو بالنفير، ولكنه بقي طوال الليل يدعو حتى يحقق التوحيد والضراعة لله تعالى. اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم، وكل شيء بمشيئة الله تعالى. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك. طبعا ربنا يحب السؤال ويحب المنحين في الدعاء، لكن الاعتداء في الدعاء هو المذموم. وهو في الدرع فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، هو موقنا بوعد الله له، وكذلك حسن ظن بالله تعالى، والسعيد من كان محسنا ظنه لربه، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. الكفار سيخسرون في هذه المعركة، ومع خسارة الدنيا لديهم خسارة الآخرة، وخسارة الآخرة أكبر وأدهى وأشد وأمر. وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدر، يعني ذكر هنا تحديد أنه يوم بدر. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت بسم الله الحمد لله توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وحدثنا معلى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عبد الله المعلى بن أسد وعبد الواحد هذا ابن زياد ويروي عن الأعمش قال حدثنا الأعمش. أتحفظون حديثا أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد في جامع الترمذي من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح وأبي معاوية عن أبي هريرة قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد هو ثقة لكن ليس من شرط الثقة أنه لا يخطئ أبدا. طبعا الترمذي نظر إلى ظاهر الإسناد فحكم عليه الصحة فقال حسن صحيح. والحديث قد أعله البيهقي في السنن الكبرى وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وهناك من المعاصرين من قلد الترمذي في تصحيحه وقال رهنه درعا من حديد وقال يعلى حدثنا مش درع من حديد. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقر التبوذك في المتوفى عام 23 و200 قال حدثنا وهيب وهيب بن خالد بن عبد الرحمن توفى 85 و100 قال حدثنا ابن طاووس وعبد الله بن طاووس عن أبيه وهو طاووس بن كيسان اليمان وابن طاووس في عام 34 و100 وطاووس في عام 6 و100 وله أقوال نفيسة لطاووس في نصحه ولده يقول له يا بني جالس العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم ولا تجالس السفهاء فتنسب إليهم ولا وإن لم تكن منهم واعلم أن غاية المرء حسن عقله. ولذا من أعظم ما يحسن الإنسان به عقله أن يتعرف على الله وعلى كلام الله تعالى. ولذا أشرف المعارف معرفة الله. من أراد أن يضعها معرفا له على الوسائل فليضعها. أشرف المعارف معرفة الله. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما فكلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره وكلما هم البخيل بصدقة قبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا تتسع. وذاك الكريم حينما يدفع شيء من ماله ينشرح صدره وتطمئن نفسه ويفرح بالمال لأن المال ليس الذي تمسكه إنما المال الذي تنفقه في سبيل الله وتقدمه لنفسك. ولكن البخيل إذا دفع شيء كأنك تأخذ قطعة من جسده عياذا بالله. ولذا يبقى هذا يجمع المال ويعدده دائما. باب الجبة في السفر والحر. من أراد أن يقرأ شرح الحديث هذا فليرجع إلى كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن حبلنك الميداني له كتاب اسمه روائع من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. انتقى مجموعة طيبة من الأحاديث شرح هذا الحديث شرحا عجيبا نفيسا وهو الرجل العالم البليغ يرحمه الله تعالى. باب الجبة في السفر والحرب. والجبة معروفة. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقر السبولكي قال حدثنا عبد الواحد وعبد الواحد بن زياد 76 و100 مرة قريبا قال حدثنا أعمش وسليمان بن مهران الأعمش كان من قراء البصرة وهو من حفاظ الحديث وله قراءات ينفرد بها يطلق عليها أنها من الشواذ لكن لا شك أنه كان قارئا. نعم. الأعمش سليمان بن مهران الأعمش توفى عام 44 و100 وقيل 47 و100. عن أبي الضحى وهو أنا أبي الضحى مسلم اللي اسمه مسلم بن صبيح أبو الضحى عن مسروقه مسروق بن الأجدع ويقال أن عمر بن الخطاب قال له بل أنت بن عبد الرحمن في الأجدع في رقم. هذه الرواية لو صحت لقلنا بها لكنها وردت من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. لكن مسروقا كان مخضرما وكان من علماء التابعين وهو من أصحاب العبادة وكانت لديه بنت اسمه عائشة وكان يحبها لاسمها وكان يكثر من قيام الليل فتبكي زوجته وكان يضع العصا الحصى بين أصابعه في لا ينام ويقول يحسب أصحاب محمد أنهم يسبقون إلى الجنة. كان يتنافس والتنافس إلى فعل الطاعات مرغوب. مخضرم أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لم يدرك لم يره. نعم. وكان صائما ذات يوم فرقت عليه بنته فألزمته الفطر كان صائما تطوعا فلما شرب الماء وأفطر قال لها لماذا فعلت هذا يا بنينا قال خشيت عليك قال إني أخشى على نفسي يوما كان مقداره 50,000 سنة. وإلا كان من صفاته إذا روى عن عائشة قل حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق 7 سماوات. مرة أحد من ألف في العقيدة طلب مني أن أقدم لكتابه فكتبت ثم كتبت كذا وكذا من هجرة حبيب الله بالتوقيع. فقال هل تأذي أن أرفع؟ قلت له لماذا؟ قال بعضهم ينتقد هذا. قلت له ما علينا، هذا هو ورد عن السلف، لما قلنا نحن سلفيون إن ولم نجد فيه نص نأخذ نقال الصحابة التابعين، كذا لم يكن في الأمر مخالفة. قال لا أنا أريد أن أرفع. خلاص شأنك ارفع. حدثنا المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، أي في غزوة تبوك، ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية. اللهم ادفع عن أهل الشام القتلى يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع القتلى عن أمة محمد، اللهم ارفع القتلى يا كريم، اللهم سلم المسلمين، اللهم كن للأرامل واليتامى يا الله. فتمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج إليه من كميه فكان ضيقين، فأخرجهما من تحته فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. هذا من رواية المغيرة، والمغيرة هو أصل في رواية حديث المسح على الخفين، وقد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كبير. باب الحرير في الحرب. الحرير ممنوع، لكن قد الإنسان يصيبه طارئ فيجوز للحاجة. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد، هذا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة وهو قتادة بن دعامة السدوسي عام 1700، عن أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف، هذا الصحابي الجليل وكان أكثر الصحابة مالا، وجاء إلى المدينة وقيل له قال للون على السوق، ونحن جئنا إلى هذه البلاد لا نحمل شيئا ولا نملك دينارا، ولكن الله بمنه وكرمه فتح الله علينا في هذه البلاد فأغنانا الله بعد فقر فالحمد لله. ولذا قد أهدى لنساء النبي كل واحد 400 ألف درهم عبد الرحمن بن عوف، لذا دعت له الصديقة بنت الصديق فقالت له سقاك الله من السلسبيل، اللهم من أحسن علينا في هذه البلاد أو في غيرها فسقه من السلسبيل يا أرحم الراحمين. والزبير في قميص من حرير، هذا الزبير بن عوام، من حكة كانت بهم. أيضا الزبير بن عوام في هذا الحديث كلاهما أغناه الله. الزبير أيضا يعني كان الناس يضعون عنده المال وكان يقول لهم دين وليس هدي حتى يتصرف به، لأن الأمانة لا يتصرف بها. ولذا قال لولده عبد الله وأيضا صحابي صغير قال له عثر عليك فقل فاستعن، فقل يا مولى الزبير، فكان يقول يا مولى الزبير، حتى أنا لما كنت يضيق علي أمر عام 2006 في القصف الشديد أقول اللهم يا مولى الزبير. فربنا جل جلاله مولانا، والإنسان يتولى ربه إذا تولى العبد ربه تولاه الله. أيضا يعني أثر الزبير بهذا. حدثنا أبو الوليد وهو أبو الوليد الطيابسي هشام ابن عبد الملك قال حدثنا همام وهمام بن يحيى العودي المتوفى عام 65 و100، عن قتادة وقتادة بن دعامة السدوسي. طبعا همام من أوثق الناس في قتادة، أوثق الناس في قتادة شعبة وسعيد ابن أبي عروبة. نعم. عن هشام عن أنس حاء، وحدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن الزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل، فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاه. طبعا هنا يروي البخاري عن أبي الوليد قال حدثنا همام، ثم حول الإسناد ويروي عن محمد بن سنان عن همام. إذا كان ثمة في لفظ اختلاف هذا لفظ محمد بن سنان، إذا نحتاج أن نرجع إلى لفظ أبي الوليد الطيالسي نبحث المستخرجات نجد أصحاب المستخرجات أبانوا عن هذا، فهذا فائد من فوائد المستخرجات. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة، هذا سند مش الشمس رجاله كلهم كفار، هذا سند مسلسل من الحفاظ. مسدد هو مسدد من كثم سيتينا قرابة 3300 وكثر، كيف أنه نقل عن يحيى بن معين أن مسدد في اسمه وأن إذا أتيته إلى بيته يحدثه فهو يستأهل، ونصوص عديدة. ويحيى قال حدثنا يحيى ويحيى بن سعيد القطنه من كبار الحفاظ، وقد تخرج على يديه الحفاظ عن شعبة ابن الوليد في الحديث، يقول الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق. قال أخبرني قتادة أن أنس على قتادة بن عامر السدوسي بصري توفي فيه من أحفظ أهل البصرة. لا يا حبيبي، أولا ذاك ليس قارئ مقرئ، أي أحسنت مقرئ قارئ مقرئ، ذاك أبو بكر بن عياش اسمه كنيته شعبة لقب له، هذا شعبة بن حجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بصام توفي عام 600، وذاك أبو بكر بن عياش من أين جعلته شاميا أيها الفتى، إنه كوفي من بلدنا. نعم. وأحفظ مقولته حينما قلت كنت صغير فقال لشيخ يا بني خلص رقبتك في الدنيا من رق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. شوف نسي الشيخ وحفظ المقولة، وربنا يقول يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسيه، نسي من قاله لك بقية الكلمة عنده ربنا وما كان ربك نسيا. ولذا هذه الكلمة قد تنزل عند الله بمقام، فعلى الإنسان أن لا يقصر في كلمة تقربه إلى ربه. نعم. أخبرني قتادة أن أنسا حدثهم، يقال أن أنسا حدثهم، يعني هنا صرح قتادة بالسماء. وشعبة بن حجاج يقول شفيت لكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبي إسحاق، يعني لو فرضنا أحد المدلسين من هؤلاء رواه بالعين، وكان رواة شعبة فشعبة لا يحمل عن شيوخه إلا ما كان مسموعا لهم. إذن هذا السند مسلسل بحفاظ. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام في حرير. طبعا ما هو سبب؟ بسبب الحكة التي مرت في الحديث 2919. إذا في غير حرب لا يوجد غيره فلا بأس بهذا، وإذا وجد غيره لا يحق لنا هو قد الآن لو فرض شخص حصلت له حكة يستخدم المراهم، وإذا كان في غير الحرب ولا يوجد إلا الحرير فيرخص به، لكن الآن يوجد بحمد الله تعالى أصبحت هذه المراهم العجيبة. حدثنا محمد بن بشار اللي هو بندار قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، وإذا هذا سند مسلسل بالحفظ، هذا كله حفظ، وهذا سند عراقي من أوله إلى آخره، والسند السابق سند عراقي، والسند السابق أيضا سند عراقي، وهكذا يا سيدي الأحاديث كلها قد خرجت من عندنا، وإن كان بعضهم يقول كان حيث يدخل الكوفة شبرا ويخرج باعا. نعم. قال سمعت قتادة عن أنس رخص أو رخص لهما لحجة كانت بهما. باب ما يذكر في السكين ولكن في التفصيلات، يعني هذا أحد الدعاة قبل أيام جعلت بوقيته شخص يشبه هذا الرجل يتحدث أن أحد الصحابة كان يمشي فخفض رأسه فقياه لماذا؟ قال كانت هنا شجرة فلما مر عنده النبي خفض رأسه. فيقول انظر الآن إلى الشخصيات، هل يحفظون أرقام سياراتهم؟ هل يحفظون كذا وكذا؟ لا، لكن يفرق النقلة عنه كل شيء حتى السكين نقلت. يقول حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الويسي الأخ إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني إبراهيم بن سعد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها، يحتز بمعنى يقطع، ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. هذا حديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه، يعني ماذا نستفيد؟ نستفيد نسخ توضأوا عليكم السلام، نسخ حديث توضأوا مما مست النار. ثم قال حدثنا شعيب البخاري يقول عن الزهري وزاد فألقى السكين، عن الزهري عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه وفيه زيادة فألقى السكين، ولذلك البخاري يهتم بالزيادة، وليلة في تحقيق صحيح البخاري قد جمعت هذه الزيادات ووضعتها في المقدمة وأشرت إلى أرقامها. باب ما قيل في قتال الروم. حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي، بسم الله الحمد لله، قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد، الثور بن يزيد الديني، عن خالد بن معدان وهو الكلاعي أن عمير بن الأسود العنفي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحل حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام، قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، كيف أوجب الله لهم الجنة؟ قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم، قال أنت فيهم، أنا أدعو لي. قال ثم قال النبي أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، فقلت أنا فيهم يا رسول الله، قال لا. باب قتال اليهود، لا يستطيع الإنسان أن يجمع جميع أبواب الخير لكن الإنسان يجتهد على وسعه وطاقته. حدثنا إسحاق بن محمد الفرمي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر، يختبئ معنى يختفي، فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر وراءه، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم، قال هنا يا مسلم، ما هو وصفه بالصفة أو بالجماعة، ولذا الإنسان لا يتحذب ولا يتصف بالأسماء والمسميات ولا يفرق، بل علينا أن نعتصم بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. باب قتال الترك، يعني الحديث يقول اتركوا الترك ما تركوكم، حديث باطل ليس بصحيح. وأحد شيوخ البخاري اسمه سر رماري في قتال الترك قتل ألفا من الترك بسيفه. أحد شيوخ البخاري. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن وهو البصري يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن تقاتل قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتل قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. شوف هذا الحديث جاء ماذا؟ جاء مجمل، والمجمل بأي شيء نفسره بالمفسر. وهذا الحديث عمرو بن تغلب، وإلى أحاديث الصحابة لما تتعدد يفسر بعضها بعضا. الحديث الآتي حديث أبي هريرة قال البخاري حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقال الترك حتى تقاتل الترك صغار الأعين. الآن تذهب إلى قونيا وفي غيرها وتجد يعني ينمازون بالجمال ولكن عيونهم صغيرة، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرق مثل المجان المطرق، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. فهذا الحديث حديث أبي هريرة يفسر حديث عمرو بن تغلب الذي جاء مجملا. شوف هذا الحديث الصحيح وهو في صحيح البخاري، والناس ماذا يحفظون؟ يحفظون حديث باطل. اتركوا الترك ما تركتم. ما السبب؟ أنا ظهر من الإيمان شائع من ذلك. وفي صحيح مسلم الطهور شطر الإيمان، وأيهما فرق؟ الطهور شطر من نفس الإيمان، وفرق بين النظافة من الإيمان. ولكن الناس لما ركبوا الصعب والذلول ووقعوا في المعاصي ليل نهار فيحجبون عن العلم. نسأل الله العافية والسلام. النظافة من الإيمان يقول لأحدهم صحاف الأديان. نسأل الله العافية والسلام. نعم هذا الأصل. نعم وجاء يعني عند الطبراني في الأوسط وعند العقيلي تنظفوا في النساء من نظيفة وأرواء أخرى النظافة تدعو إلى الإيمان، كلاهما ضعيف جدا. هذا حديث صريح في الترك، وهذا حصل يعني. قلت لك أنا أحد شيوخ البخاري اللي هو أحمد بن موسى السرماري قتل ألفا من الأتراك، وأقرأ في التاريخ عن مصيصة وغير مصيصة. أيها مصيصة؟ مصيصة أظهر وهكذا. هو قاتل على أي أساس؟ الفتح يا ولدي. لما قاتلنا فارس لماذا؟ دعناهم الإسلام فلم يسلموا فقتلناهم حتى أخذنا أرض فارس، وقاتلنا الروم لماذا؟ حتى يسلموا. وهكذا الجهاد لا يتوقف إلى يوم الدين. نعم وتسأل لماذا أيها الفتاة؟ انتبه يا بني. باب قتال الذين ينتعلون الشعر وهم من الترك أيضا، يعني يعلون الشعر يخسفونه نعالا. قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان، دائما لما يجيب ابن المديني وسفيان فهو سفيان بن عيينة، وبقي مدة طويلة يقول لولا علي ما حدثتكم، وذلك النشاط من الطالب يجعل همة في الأستاذ. قال الزهري كان سفيان يسمي علي بن المديني حية الوادي، أي يخشى كما تخشى الحية. قال الزهري عن سعيد بن المسيب وهو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. قال سفيان وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية، في رواية ما من رواية، أي مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ينميه ويرفعه، صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر، أي استنصر الله إذا رمى الكفار بالتراب. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء وسأله رجل، هذا البراء اللي هو ابن عازب، أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاقهم حسرا ليس بسلاح، فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب يقول به، فنزل واستنصر ثم قال أنا النبي لا كذب أي لا أثر، أنا ابن عبد المطلب، ثم صف أصحابه. وانظر إلى صنيع البخاري كيف أنه يعني يفقه فقه الحديث ويعلم الطالب كيف يستنبط الأحكام من النصوص. ثم قال البخاري باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، ولكن الدعاء على الكفار هو دعاء مشروع. أما الإنسان يدعو للكفار ويقول بأنهم رائدوا السلامة فهذا مما لا ينبغي، نتوقف قليلا ثم نكمل الدرس بعد 10 دقائق بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.